أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفصل السادس من المرحلة السابعة، العلة الفاعلية وأقسامها، نبدأ الحديث والدرس بقراءة رواية شريفة من أصول الكافي، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، في الصفحة 107، الحديث الثاني الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وهذا الحديث من حيث السند صحيح. قال: سمعته يقول: كان الله عز وجل ولا شيء غيره، ولم يزل عالما بما يكون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. وهذا الحديث الشريف من غرر الأحاديث. يقول: فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. وسيأتي الكلام مفصلا حول علم الباري سبحانه وتعالى بذاته الأزلية علما حضوريا هو عين ذاته، ويأتي الكلام حول علمه الذاتي الأزلي بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، ويأتي الكلام أيضا حول علم الباري سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد، لعبر الإمام عليه السلام في الرواية والحديث الشريف: فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. ويصطلح على هذا في الفلسفة بالفاعل بالتجلي، يقال إن الله سبحانه وتعالى فاعل بالتجلي. وهذا هو في الواقع بيت القصيد من هذا البحث الذي طرحه سيد الطباطبائي رحمه الله. ولذلك يقول: العلة الفاعلية وأقسامها. يقول: العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله على أقسام. وعليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام فيما سبق أن العلة في التقسيم الأرسطي على أربعة أقسام: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة صورية، وعلة مادية. العلة الصورية والعلة المادية كلاهما علتان لشيئية المعلول ولقوامه ومكوناته، ولهذا تسمى بعلل القوام. وأما العلة الفاعلية والعلة الغائية فإن العلة الفاعلية هي التي تفيض وجود المعلول، والعلة الغائية هي ما لأجله يتحقق الشيء، أو بمعنى آخر ما إليه الحركة، وسيأتي ذلك في الفصل السابع في العلة الغائية. الكلام الآن في العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول. السيد الطباطبائي في هذا البحث في البداية مشى على طريقة المحقق السبزواري، مولى هادي السبزواري، في منظومته وفي تعليقته على الأسفار في المجلد الثاني الذي يبحث عن موضوع العلة والمعلول وأقسام العلة الفاعلية وغير ذلك، كامل المشتركات بين العلة والمعلول. فذكر تقسيم على وجه الترديد، كما يقولون مثلا في علم النحو فرضا أن الكلمة إما أن تدل على بالي هكذا في نفسها أو لا، والثاني هو الحرف، وإذا دلت على معنى في نفسها فإما أن تقترن بالزمان أو لا. ترديد الذي مر علينا في علم المنطق. هذا تقسيم ذكره السيد طباطبائي على الطريقة الكلاسيكية في الكتب الفلسفية والمنطقية. التقسيم الآخر هو التقسيم على الطريقة الاستقرائية والطريقة الأكاديمية. ولتوضيح البحث نحن نبدأ بالطريقة الثانية ثم نعود إلى التقسيم على وجه الترديد. العلة الفاعلية على أقسام، منها مثلا الفاعل بالطبع، والفاعل بالقسر، والفاعل بالجبر، والفاعل بالقصد أو الإرادة، والفاعل بالرضا، والفاعل بالعناية، والفاعل بالتجلي. والشيء المهم في هذا البحث والمصطلحات الثلاثة الأخيرة لأهميتها في الإلهيات بالمعنى الأخص. الفاعل بالرضا، ونتحفظ هذه المصطلحات مثل الاسم، فاعل بالرضا، فاعل بالعناية، الفاعل بالتجلي. هذه نظريات ثلاث في الفلسفة. الفلسفة الإشراقية مثلا تبنت أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالرضا، وهو الذي يكون له علم سابق على وجود المعلول، ولكن هذا العلم علم إجمالي، وفي مقام الفعل يعني بعد الإيجاد يكون علما تفصيليا، ولكنه علم حضوري. وهذه النقطة الإيجابية والدقيقة جدا في نظرية السهروردي والمحقق الطوسي، وهو كلام متين ودقيق ومحكم، أن علم الباري سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد علم حضوري لا حصولي. وواضح الفرق بين العلم الحضوري والحصولي من خلال المنطق. فالعلم الحضوري معناه حضور نفس المعلوم بواقعيته وكنه ووجوده لدى العالم. أما العلم الحصولي فهو العلم بصورة الشيء، بماهية الشيء، كعلمك بهذه الأشياء المادية من خلال انطباع صورة في الذهن، وليس نفس الموجود العيني والخارجي والمادي حاضر بوجوده وواقعه العيني لدى الناس. فهذا يسمى بالفاعل بالرضا. أولا أنه علم حضوري لا حصولي بالمعلول، وثانيا أنه علم فعلي لا انفعالي. وواضح الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي، نأتي إن شاء الله على هذا المطلب بالتفصيل. ولذلك قال السيد الطباطبائي: فللفاعل هو قد ذكروا في وجه ضبطها. هذا البيان هو لملا هادي السبزواري في تعليقته على الأسفار في المجلد الثاني، ولعله في الصفحة 182. زين، وبينه كذلك في المنظومة. احنا بدنا نبدأ من التقسيم الثاني على الطريقة الاستقرائية والعلمية. قال: فللفاعل أقسام ثمانية. واصل لهذه العبارة، فللفاعل أقسام ثمانية. أحدها الفاعل بالطبع. ها؟ إيه؟ يعني نترك الآن هذه الفقرة لأنه دوخنا إذا بدأنا بهذه الطريقة، طريقة الترديد، أنه الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، وما لا يكون له علم بفعله إما أن يكون كذا وكذا، والذي يكون ولها رسم نعم بياني مستجري. ولهذا إحنا بنبدأ من التقسيم الثاني أو البيان الثاني للسيد. قال: فللفاعل أقسام ثمانية. قال نتعرف عليها بطريقة استقرائية أكاديمية، بعدين نأخذ الضابطة والقاعدة العامة. وطريقة التقسيم. قال: الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، يعني لطبيعته، طبيعة نيتشر كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية تفعل أفعالها بالطبع. الفاعل بالطبع معناه أن الفاعل لا علم له أساسا بفعله. قال مع بقيد آخر: أولا لا علم له بفعله، والقيد الآخر أن هذا الفعل يكون ملائما لطبعه. قالوا مثلا كاشنهم هضم المعدة للطعام مثلا، أو شنو بعد من سقوط الحجر من أعلى إلى أسفل بقانون الجاذبية مثلا، فهذا يكون من الفاعل بالطبع، وهو أن الفاعل أولا لا علم له بفعله، وثانيا شنو أنه مناسب وملائم لطبعه. ولكن السيد الطبطبائي اختار مثال قد يكون في نقاش على ضوء النظريات المختلفة في معرفة النفس وعلم النفس الفلسفي. قال: كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، باعتبار أن النفس عندهم جسمانية الحدوث، والنفس في وحدتها كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى. نفس في مرتبة الحس، في مرتبة القوى البدنية خلنا نقول الفيزيائية والبيولوجية والفسلجية ووظائف الأعضاء، قالوا النفس في هذه المرتبة تفعل أفعالها بالطبع، بمعنى أنه لا علم للنفس بهذه الأفعال، وإنما هي بطريقة سميها نشيف مثلا أوتوماتيكية وتلقائية وطبيعية، بهذا المعنى أن النفس في هذه الحالة وفي هذا المورد من قبيل سقوط الحجر من أعلى إلى أسفل. فهل النفس كذلك؟ فيه كلام، فيه كلام. ولهذا كان الأولى بالسيد رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية أن يذكر مثال آخر لا مناقشة فيه، وهو قانون الجاذبية، أن الحجر يسقط إلى الأرض من أعلى إلى أسفل بالطبع، يعني أن هذا الفعل لا شعور فيه لا علم فيه، وثانيا شنه أنه ملائم لطبعه، بخلاف ما لو كان الحجر متجه من أسفل إلى أعلى. قال: لا، وإن كان هذا المثال الآخر قرآنيا قد تقع فيه مناقشة وكلام، لأن القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن هذا على ضوء النظريات الفلسفية، مو مهم الآن، لا مناقشة في المثال، وليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. المهم أنه الضابطة وهي أن الفاعل بالطبع ماذا يعني؟ فيه قيدين: أولا لا علم له بفعله، ثانيا أن هذا الفعل ملائم لطبعه. الآن ما هي الأمثلة؟ لعل الأمثلة المقبولة هي الأفعال والحركات في عالم الطبيعة ودنيا المادة، كما مثلنا مثلا بالحجر، أو من قبيل مثلا هضم المعدة للطعام، أو وظائف الأعضاء مثلا الكلية تشتغل والقلب يشتغل وكذا، والإنسان لا شعور له. لكن هذه قلت فيها كلام، له شعور ولو بدرجة دانية ضعيفة جدا، أم لا؟ كلام. هذا هو القسم الأول. طبعا تفصيله من وين نأخذ هذا؟ تفصيل هذا نأخذه من علم النفس الفلسفي، لعله أكو كتاب أستاذنا السيد كمال الحيدري في علم النفس الفلسفي راجع، أو مثلا في جامع السعادات الشيخ الناراقي، أو منظومة السبزواري هناك متعرض صدر متألهينهم في الأسفار، يعني كتب علم النفس الفلسفي. القسم الثاني هو الفاعل بالقسر، ما هو؟ هو تماما يتحد ويشترك مع الفاعل بالطبع أنه لا علم له بفعله، ولكنه يختلف عنه في القيد الثاني، وهو أن فعله غير ملائم وغير منسجم مع طبيعته وطبعه، من قبيل مثلا حركة الحجر من أسفل إلى أعلى، عندما يقذف الحجر مثلا بقوة فحركته نحو الأعلى تكون خلاف طبيعته، لأن طبيعته هي السقوط إلى الأسفل وإلى الأرض. قال الثاني الفاعل بالقصد، وهي الطريقة أفضل من أنه نمشي إما وإما والثاني إما إيه. الثاني الفاعل بالقصد، وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. فإذا في القيد الأول يشترك مع الفاعل بالطبع، في القيد الثاني يختلف عنه ويتميز، وهو ولا فعله ملائم لطبعه تجاه الحجر من أسفل إلى أعلى لو رماه إنسان مثلا. ولهذا تعتبر حركة الحجر إلى أعلى قسرية، مقصور على ذلك. وعندهم قاعدة فلسفية لطيفة يقولون القسر لا يدوم، القسر لا يدوم. وهذه طبعا لها ما شاء الله أمثلة وتطبيقات في دنيا السياسة وعلم الاجتماع. القسر لا يدوم، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. الفاعل بالقصد، وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، أنه تضطرب يعني هاي الأعضاء، ماكو علم الفسلجة والعلم وظائف الأعضاء، الكبد لها وظيفة، الكلية لها وظيفة، المسالك البولية كذا. أو عندما يستمرئ الإنسان طعاما وبعد ذلك يتقيأ الطعام لاضطرابات في المعدة أو أمور من هذا القبيل، فهذا يكون الفعل غير ملائم لطبعه، طبيعة الإنسان أنه يهضم الطعام الجيد. كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، اختلال المزاج والصحة، فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة. طبعا هذا البحث بتفصيلاته وجزئياته من وين يؤخذ، عن النفس وعن الهضم، هذا من العلوم المختلفة، علم الأحياء مثلا، البيولوجيا، علوم الطب وإلى غير ذلك. القسم الثالث هو الفاعل بالجبر. قال وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته، يعني هو عالم بالفعل. الآن خرجنا بعد عن الفاعل بالطبع والفاعل بالقلب، ولهذا نقول أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا. إلا خلصنا الآن فاعل بالطبع وفاعل بالقلب، الآن ما له علم بفعله. قال ما له علم بفعله ولكنه ليس بإرادته، مفروض السيد هنا يكتب ولكنه، يعني ولكنه ليس بإرادته. قال كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده. ولذلك عندهم في كتاب الصوم في الفقه مسائل فقهية كثيرة، من قبيل ما لو أكره الزوج زوجته على الجماع مثلا، ففيه كفارة وتفاصيل. يقال هنا أن المرأة مكرهة فلا شيء عليها، وتأخذ طبعا من الأدلة الفقهية الإجماع أو رواية المفضل من عمر وغير ذلك. زين، فإذا الفاعل بالجبر له علم بفعله، واحد. اثنين أنه مكره. طبعا هناك عندهم هم تفصيل بالنسبة إلى الإكراه، يقولون لو أوجر الطعام في حلقه فلا شيء عليه، بخلاف ما لو هدده بالقتل أو الضرب فأكل باختياره. زين، ففي القسم الثاني يعتبر مثلا عليه قضاء فاطر، أما لو أوجر الطعام في حلقه لا شك هذا بالفقه. احنا كلامنا الان ايضا بالفلسفة والدقة العقلية. السيد الطباطبائي رضوان الله عليه اذا تراجعوا عنده في الرسائل اللي كتبها في فلسفة، رسالة الانسان ورسالة التوحيدية والافعال والوسائط، رسالة البرهان، هناك عنده بيان دقيق، وهذا موجود هم في تعليقته على الاسرار في المجلد الثاني، وهو انه هل يوجد حقيقة فاعل بالجبر ام لا. بعبارة ثانية، ترى نقول الإنسان مجبور في هذا العمل، ترى نقول مختار، صحيح؟ يقول السيد الطباطبائي هذا في الواقع بالنظر، أنا قد أعطيك هالفوائد هذه ولا أتركها يعني في دراسات أعلى وأضيف، بس حتى يكون درس أهم فيه هاي الفوائد. يقول السيد الطباطبائي بالنظر العرفي نعم هناك فرق بين الفعل إذا صدر عن الإنسان وهو مجبور عليه، وقع تحت الإكراه والتهديد مثلا، وبين صدور الفعل من الإنسان بكل اختياره. ولكن لو دققنا النظر أكو دقة عقلية فلسفية وأكو دقة عرفية اجتماعية. الدقة العرفية والاجتماعية عند العقلاء في قوانينهم الاجتماعية يفرقوا، يقول لك هذا فعل اختياري وهذا الفعل شنو جبري، ففرقوا بين الأمرين حفظا يقول لمصلحة الاجتماع ورعاية للقوانين الجارية في المستتبع للثواب والعقاب وللمدح والذم. لكن هذا التقسيم تقسيم بالنظر العرفي وليس بالنظر الدقي والعقلي، تقسيم وضعي اعتباري وليس حقيقيا فلسفيا. ولذلك يقول أن الفعل الجبري لما نقول مجبور على هذا الشيء، تأمل وهذا وجداني أيضا وجداني، أن الفعل الجبري لما مثلا يجبر زوجته ويكره زوجته مثلا، أو يهدد بالضرب إن لم يأكل في شهر رمضان مثلا، متفق؟ هذا الفعل اللي هو فعل جبري لا يبطل إرادة الفاعل في تأثيرها، فهذا الفعل على كل حال هو فعل إرادي، يعني هو في البداية صحيح مكره لأنه وقع تحت التهديد، لكن حينما يمد يده إلى الطعام بإرادته أم لا، باختياره أم لا، فلها الفرق ما بين الدقة العرفية اللي في الفقه وعلوم الفقه والاستنباط وبين شنهم الدقة العقلية. بالدقة العقلية ما في فرق، حتى المجبور في فعله صحيح لا ذم عليه ولا لوم عليه ولا عقاب عليه من ناحية التكاليف وحلال وحرام، ولكن من الناحية الدقية الفلسفية العقلية فهذا الفاعل بالجبر شنهو في البداية وقع تحت الإكراه والتهديد، ولكنه حينما يمد يده إلى الطعام فإنه يصدر عنه هذا الفعل بإرادته واختياره. ولذلك قال هني، طبعا ما معلق السيد، إنه لخص المطلب ماشي، لكن الدقة هاي اللي بيناها حتى تكون على علم وعلى التفات لهذا المطلب. وفي الفلسفة ألفت نظرة لها النقطة جدا، أنه ما نمشي إحنا على طريقة العرف وعلى السنن الاجتماعية، بمعنى أنه الدقة العرفية شو تقول، لابد تتعامل مع الفلسفة الدقة العقلية بالبرهان القطعي بالبرهان الصريح. فمثلا حينما نقول قديم وحادث، القديم شنو عند العرف؟ يعني مثلا هذا كان من قديم، هذا الشيء الموضوع قديم يمكن صار لي سنة مثلا أو مثلا 20 سنة، بينما أو حتى قول مثلا 1000 سنة قديم في العهد القديم مثلا، هذا عند العرف. وأما في الفلسفة فالقديم معناه ما لا أول لوجوده وما لم يسبق بعدم، هذا القديم الذاتي مقابله شنو؟ الحادث حدوثا ذاتيا، ولو كان قبل الزمان والمكان، ولو كان قديم زماني، فانت ما تمشي بال يعني اسلوب العرفي وطرق الدقه العرفيه الفلسفه، البرهان الصريح، بديهيات او نظريات قام عليها البرهان القاطع والصريح. فهذا هو القسم الثالث، وهو الفاعل بالجبر، وهو ما له علم بفعله ولكنه ليس بإرادته. بين الإشكال، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده، أو تنتزع منه الاعترافات مثلا تحت سياق التعذيب، ويتكلم باختياره في الواقع بإرادته لكنه مجبر على ذلك. فلهذا يقال إنه أخذت عنه انتزعت منه الاعترافات بالجبر بالإجبار بالإكرار. القسم الرابع هو الفاعل بالرضا. هني بعد نفتح مكنزين، الآن بدينا شغل الفلسفة هو هذا، ما هو الفاعل بالرضا؟ هاي النظرية نظرية شيخ الإشراق السهروردي، شهاب الدين السهروردي، ونظرية نصير الدين الطوسي المحقق الطوسي والحكيم القدوسي. ما هو الفاعل بالرضا؟ يعني لما نتكلم عن علم الباري سبحانه وتعالى، أو عنوانهم اللي في تحفة الحكيم، إذا عندك تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني في الصفحة 48 في نحو فاعليته تعالى مجده، هذا هو بيت القصيد. وبعدين نقول الله سبحانه وتعالى هو علة العلل والعلة الأولى والسبب الأول للوجود والمبدأ الأول للوجود، فهل فاعليته من قبيل الفاعل بالطبع أم بالقسر أم بالجبر أم بالرضا أم بالتجلي أم بالعناية؟ هو هذا بيت القصيد بمر علينا إن شاء الله. الآن نريد أن نعرف تصورا ما معنى الفاعل بالرضا. قال وهو الذي له إرادة، فهو إرادة مقابل الآن بالطبع والقصد، قال ولا، وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل هو عين الفعل، ولكنه مطلوبون، ولكنه ليس له قبل الفعل وصدور الفعل إلا علم إجمالي بذلك الفعل. كيف عنده علم إجمالي؟ قال لعلمه بذاته، يعني هذا الفاعل لديه علم بذاته، فهو يعلم بذاته هذا الفاعل علما تفصيليا، ولكنه لا يعلم بفعله قبل الإيجاد علما تفصيليا، إنما يعلم به علما إجماليا، وبعد صدور الفعل منه يعلم به علما تفصيليا. واضح معنى الفاعل بالرضا؟ واضح الآن؟ قال كالإنسان يفعل الصور الخيالية، النفس عندها قدرة، يقولوا النفس عندها خلاقية للصور الخيالية، الصور التفصيلية الخيالية، الإبداع بالرسم، مو صورة يرسمها الإنسان، يعني النفس تختلق هذه الصورة من قبيل لما يشبه البراق على أنه مثلا شوية من الإنسان وشوية من الفرس، قالوا لا، أو الطير يعني مثل الحصان وله جناحين مثلا ورأسه كذا وإلى آخره. فهذه الصورة ربما لا يكون لها واقع في عالم المادة أو عالم الوجود، ولكن لها وجود في مخيلة الإنسان في خيال الإنسان. طبعا من هذه الزاوية يكون لها وجود، لكن وجود خيالي عند الإنسان، وهذا الوجود نحو من أنحاء الوجود في عالم الوجود. المهم، كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها هو عينها، يعني وجودها، وله قبلها علم إجمالي بها بسبب بعلمه بذاته. ثم قال وكفاعلية الواجب تعالى للأشياء وعالم الإمكان والمخلوقات عند الإشرافيين، عند الشيخ السهروردي وعند المحقق الطوسي. وفي الواقع الذي أعتقده وأميل إليه أن هذا البيان بيان دقيق وكلام محكم ومتين، ولا يختلف صدر المتألهين ولا السيد الطباطبائي مع السهروردي ونصير الدين الطوسي في أن علم الباري تعالى بالأشياء هو من هذا القبيل، ولكن علمه الفعلي أي العلم في مقام الإيجاد والعلم في مرتبة الصدور. فأولا هو علم فعلي لا انفعالي، لأنه لو كان علما انفعاليا شنو يترتب عليه؟ شنو لازم؟ المعنى أنه غير ذلك، أن الذات صار فيها تغير تنفعل، وهذا معنى أن فيها شيء بالقوة. وقد ثبت أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود بجميع الجهات، هو علم كله، فعلمه زي ما يقولوا فل كامل تام فوق التمام، وليس له حالة منتظرة، فهذا معنى أنه واجب الوجود من جميع الجهات. تمام لو لا؟ فأولا هو علم فعلي لا انفعالي ارتسامي صور مرتسمة، لأن يلزم منه أيضا تقدم الجهل على العلم، كان جاهلا كنت جاهلا. الله يرحمه الشيخ جعفر كاجبطة الشيخ الأكبر جعفر بعدين صرت جعفر بعدين صرت جعفر معروف. فهل أتى على الإنسان حين من الدار أو علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم؟ فالعلم الحصولي والاكتسابي للإنسان معناه شنو؟ معناه أنه كان خالي الذهن، كان جاهلا فحصل لديه العلم. تمام لو لا؟ ولوازم كثيرة. فإذا الخلاصة في الفاعل بالرضا هو الذي له علم تفصيلي بذاته، وهذا علم حضوري عين الذات، ولديه علم تفصيلي بفعله بعد الإيجاد، وهذا أيضا علم حضوري لحضور واقع المعلول لدى العلة، ولكن لديه علم إجمالي، مقصودهم من الإجمال هنا علم مبهم وليس واضحا مفصلا بالفعل قبل الإيجاد. وهذا نظير ما يقال في الفعل أن الإنسان يعلم بطهارة أو نجاسة أحد الإناءين، فهو علم إجمالي ولكنه شنه لديه علم إجمالي بطهارة أحدهما، ولكن في الواقع من جانب آخر والنقطة المهمة لديه جهل لا يعلم تفصيلا أن ألف أو باء هو الإناء الطاهر، صح لو لا؟ قالوا إن مراد السهروردي هو هذا، ولكن يجب أن نذل الرجل عن هذا الكلام. وكذلك المحقق الطوسي، ليس من المعقول ولا المقبول عندي أن يعتقد المحقق الطوسي قدس سره وهو أستاذ الحكماء والمتألهين والمتكلمين هذا الاعتقاد، ولكن هذا بيان السيد طباطبائي، وهو أن الله لا يعلم علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد، وإنما يعلم علما إجمالا كيف أوجدها وكيف صدرت عنها. بليس الطباطبائي ماشي بالحرف الواحد، ولكن كثير من المحققين وأساتذة الفلسفة قالوا لا، في الواقع هذا لو أخذنا كلام المحقق الطوسي بحرفيته، ولكن بالي الإمام في شرح كتاب الأربعون حديثا راجع آخر الكتاب ما عنده هو هذا البحث، ورواية الكافي الشريف اللي هي لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذات ولا معلوم والسمع ذات ولا مسموع والبصر ذات ولا مبصر إلى آخره، بيّن هذا المطلب في علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. هنا قال أنا يعني اعتقادي أنه نظرية المتألهين في الفعل بالتجلي هي نفس نظرية السهروردي والمحقق الطوسي، يعني لو أردنا أن نوجه كلامهم. أما إذا على طريقة السيد الطباطبائي نعم ممكن، ولكن هو الإمام يعني هذا أحد أعلام الفلسفة وأحد كبار أساتذة الفلسفة اللي واصلين إلى عمق الفلسفة ونظريات الفلاسفة والمحققين، يقول لك لا، إجمالي ليس بمعنى مبهم كما هو ظاهر العبارة، وإنما إجمالي هو نفس مراد المتألهين والعرفاء لما يقولوا فاعل بالتجلي، إجمالي يعني بسيط، بسيط الحقيقة من الأشياء. شلون إجمالي وتفصيلي؟ الإنسان مجمل، حيوان ناطق مفصل، والحيوانية الناطقية هي عين الإنسانية منطوية في الإنسان، صح لو لا؟ على نحو البساطة والإجمال، ده لو أردنا طبعا أن أول كلامهم. والمراد من التفصيل هو نفس التعينات، يعني الفيض المقدس اللي قلنا في قاعدة الواحد، القلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات السبع والأرض السبع وعالم المادة وقبله عالم المثال، هذه الموجودات وهذه المخلوقات وهذه الحقائق في عالم الوجود، انتبهت للنقطة جيدا، الله تعالى يعلم بهذا الصادر الأول علما حضوريا، قالوا لا، إذ لا حجاب ولا مادة. ثانيا يعلم به علما فعليا لا انفعاليا، فهذا المعلول الأول قل أو العقل الأول أو القلم أو ما أشد فعبر هو معلومه علما فعليا، وهذا العلم تفصيلي لأنه يعلم بكنه وحقيقته، لأن المعلول بالنسبة إلى علته هو إضافة إشراقية، صحيح؟ فهو من جانب معلول الباري، من جانب معلوم الباري، من جانب آخر مخلوق الباري وغير ذلك، وهذه المعلولية واحدة. فلذلك قال المحقق الطوسي ومع وحدته أي الفاعل يتحد المعلول. أنا ما قلنا في قاعدة الواحد أن الباري سبحانه أو الواحد البسيط مش أنه ذات ومن جانب آخر هو علة، بل هو علة بذاته لا بأمر زائد على ذاته، صحيح؟ فهو يعلم بذاته وهو علة وجود هذا المعلول الصادر عنه، فلذلك مع وحدته تعالى يتحد هذا المعلول، بمعنى هو أيضا معلوله، هو مخلوقه ومعلومه، مش أنه هناك حيثيات. وهذه النظرية طبعا في غاية الدقة، والكلام اللي قال السهروردي ارتضاه السيد طباطبائي في تعليقته على الأسرار وصدق المتألهين، وهو أنهم صوروا علم الباري تعالى بالأشياء في مقام الإيجاد، اللي احنا تسامحنا نقول بعد الإيجاد، يعني ما هو بعد وأثر ومعلول، هو هذا كله أمر واحد. علم الباري تعالى بالأشياء في مقام الفعل ومقام الصدور ومقام الإيجاد والإبداع، هذا العلم علم تفصيلي. كيف تفصيلي؟ لأن هذه الحقائق مفصلة الآن، فروض كانت منطوية في القلم الأعلى لكن صارت مفصلة في اللوح ثم مفصلة فيما بعد، فهذه الحقائق بتعيناتها الماهوية أليست حقائق مفصلة؟ هل بينها وبين الباري حجاب حتى تكون صور منطبعة ومرتسمة في ذاته كما هو ظاهر كلام الفلاسفة المشائين؟ يقول لا. فإذن هو يعلم بهذه الحقائق علما حضوريا، وهذا العلم تفصيل لعبرة الروايات، وعلمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها. ليش الكاف هنا؟ نبين بعد ذلك، لأنه بالنسبة إلى الذات هي كمال وعلم بنحو أعلى وأشرف وتام فوق التمام، كعلمه بعد كونها لمطابقة المعلوم في الواقع الخارجي لما شنه في علم الباري سبحانه وتعالى، صح لو لا؟ وإلا يلزم الجهل، تعالى الله عن ذلك. فإذا الخلاصة، علم الباري تعالى بالأشياء في مقام الفعل علم تفصيلي، علم صدوري وليس حصولي، فعلي وليس انفعالي. هذا المقدار من تصوير علم الباري تعالى بالأشياء دقيق جدا وفي غاية الدقة الفلسفية، ولكنه بيان ناقص. هذا اللي يقول السيد صباط الله عليه. شلون ناقص؟ لأننا نريد أن نثبت، وهذا بيجينا في الإلهيات بالمعنى الأخص بعد ذلك، نحن نريد أن نثبت لله سبحانه وتعالى علما بالأشياء وبعالم الإمكان وبالوجود المنبسط والفيض المقدس ومن القلم واللوح إلى أصغر ذرة، بحيث لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لكن هذا العلم الذي نريد أن نثبته ليس العلم في مقام الفعل والإيجاد أو العلم بعد الإيجاد كما بينه السهروردي، وهذا البيان دقيق لأن ابن سينا عجز عن هذا المعنى وعن هذا التصوير، ولذلك هم قالوا أن الله فاعل بالعناية، بمعنى أنه علم الباري بصور مرتسمة في ذاته. هذا يلزم منه وجود ذهني، ويلزم منه أن يكون هذا العلم زائد على ذاته، ويلزم منه لوازم ومحذورات كثيرة خطيرة. ما هي ذلك؟ وأيضا علم حصولي، ما يكون علم حضوري. المحقق الطوسي مع أنه اشترف على نفسه في شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا أنه يتكلم على ضوء مبانيه الخاصة الفلسفية، وكان يرد على الفخر الرازي في كثير من إشكالاته وإعتراضاته، لما وصل إلى هذا المطلب بعد ما تحمل فقرر المطلب بشكل دقيق وموجود في التجريد شرح العلامة، وهو لاحظ لتقريب الفكرة: علم الإنسان بذاته علم حضوري جيد، علمك بالأشياء من في الخارج علم حضوري ولا حصولي؟ علم حصولي اكتسابي. زين، فالمعلوم بالعرض في الخارج معلوم علما حصوليا بصورة عنه. زين، المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، علم الإنسان بالصورة الذهنية والصورة الإدراكية، هل هو بصورة ثانية؟ فإذا علم بلا واسطة. إذا الصورة الإدراكية حاضرة لدى الناس حضورا إشراقيا، حضورا شهوديا بلا واسطة، جيد، فليس بصورة مرتسمة، وإلا يزن التسلسل. قال نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه: علم الباري تعالى بعالم الإمكان لما نقول إضافة إشراقية نظير هذا. ملتبه؟ يعني الأشياء بوجودها حاضرة لدى الباري، أنا وأنت وعالم الإمكان، مو أنه بعد بصورة. فإذا نحن من مراتب علمه تعالى في مقام الفعل، مو أن نحن شيء والعلم بنا شيء آخر حتى يلزم اثنينية وحيثيتين. وهذا اللي قلت أكد عليه معنى قول الطوسي: ومع وحدته يتحد المعلول، فهو فيضه هو أيضا معلوله، هو معلومه مرزوقه مخلوقه ما شئت عبر، لأن الذات ما فيها حيثيات. إن الواحد لو كان في الذات البسيطة حيثيات يلزم أن يصدر هذا من حيثية بجزء وهذا جزء، وهذا معناه لازم فاسد، وهو تركب الذات وقد فرضت بسيطة من كل جهة، تمام لولا. فإذا نظرية الإشراقيين ونظرية المحقق الطوسي في تصوير علم الباري سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد نظرية تامة وكلام متين. وبهذا اللفظ والتعبير عبر السيد طباط الله في تعليقته على الأسفار المجلد السادس، ولكنه يقول لا يكفي، وسيمر علينا في إله بعد الأخص في البداية، لكنه لا يكفي لإثبات العلم العنائي أو العلم الكمالي اللي قالوا به المشائين. ما هو العلم العنائي؟ قالوا هو عالم علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد، ولكنه بصور مرتسمة وزائدة على ذاته. شلون زائدة على ذاته؟ وكان شيء قبل الذات، إلا أن أول كلامهم، لكن كلامهم غير قابل للتأويل، ولذلك يعني المحقق الطوسي مرتضاه، وهو أعرف منا بكلام ابن سينا والفارابي. فإذن الفاعل بالرضا معناه لديه علم إجمالي، إذا حملناه على ظاهره معناه مبهم، ولكنه تفصيلي بعد الإيجاب. قلت هذا الكلام يعني يلزم منه الجهل في مقام الذات، أن الله لا يعلم. ولو تسأل أي إنسان عامي وأي إنسان موحد مسلم يقول لك الله يعلم وعلم ما كان قبل أن يكون، ويجب أن يكون علما تفصيليا. كيف تفصيلي؟ راح أبين لك إن شاء الله بأكثر من برهان. تجرد الواجب من صفاته، فذاته حاضرة لذاته، هو ذات بسيطة مجردة، وعلمه بذاته علم حضور الشهود والعالم والمعلوم شيء واحد، فمن علمه بذاته ينال كل الأشياء قبل الإيجاد. لذلك قال في تحفة الحكيم محقق الطوسي أن الباري سبحانه وتعالى ينال الأشياء من ذاته على رأي قمن، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن، وهو لعلمه التفصيلي بعد، هو ما يعلم بذاته علما مبهما إجماليا. جيد. لذلك ضبط العبارة، قال الفاعل بالرضا هو الذي له علم تفصيلي بالفعل. ما معنى العلم التفصيلي بالفعل؟ تبدل النقطة، مو أنه شيء زائد وراء الفعل، هو نفس الفعل. فلهذا عالم الإمكان يكون من مراتب شنه علمه الفعلي، بل عين علمه الفعلي بناء على هذا التصوير، وهو الإضافة الإشرافية. أما الفاعل بالعناية وسيأتي تفصيله، هو الذي له علم سابق على الفعل، لكنه قالوا زائد على ذات الفاعل. والمشاؤون، فلاسفة المشائين، صوروا علم الباري تعالى بالأشياء من هذا القبيل. بس أنا قلت الفاعل بالرضا، إذا أردنا أن نوجه كلامهم، مقصودهم أن الأشياء مفصلة، لما تفصلها بتعيناتها، ذا قلم وذا لوح، هذه أشياء مفصلة، فيكون علمه بها علما تفصيليا، وليست بحدودها وقيودها وتفصيلاتها وماهياتها وجزئياتها بعد في ذات الباري، وإلا يلزم التركهم. فلعل مرادهم أنه علم بسيط، العلم الإجمالي والعلم البسيط، ولذلك يكون الفاعل بالرضا هو نفس الفاعل بالتجلي. وهذا في كلام المحقق الأصفهاني سيأتي، قال وبالرضا في مسلك الإشراقي صفحة 40 بما يراه لا على الإطلاقي، وكلها بحدها مطروحة، لكن لكل وجهة صحيحة. يعني إذا أولنا وجهنا كلام ونظرية السهروردي والمحقق الطوسي، مش مقصودة بالإجمال هو الإبهام، فإذا وجهنا هذا الكلام إلى هذا، وهو وكلها بحدها، فعل بالعناية أو فعل بالرضا، مطروحة، لكن لكل وجهة صحيحة. فلهذا نسميه العنائي بالمعنى الأعم أو بالرضا. الصفحة 48 قال هو العنائي بمعناه الأعم، بل بالرضا أيضا على وجه أتم، إذا أردنا أن نوجه نظرية سهروردي والمحقق الطوسي، وينبغي ذلك. فيكون الفاعل بالرضا ونفس الفاعل بالتجلي. ما هو الفاعل بالتجلي الذي اختاره صلى المتعلين؟ يكون هو الفاعل الذي له علم تفصيلي بذاته وبالأشياء في مقام ذاته قبل الإيجاد، وهذا العلم عين ذاته، وبعد الإيجاد يكون تماما كالفاعل بالرضا الذي له علم بمعلولاته ومخلوقاته علما تفصيليا، حضوريا لا حصوليا، فعليا لا انفعاليا وارتساميا. يأتي التفصيل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.